اهنأ نزار، فإن الفجر قد بانا، مذ لاح بالأفق أشكالا وألوانا. من نهجك الغض حيك النصر ملحمة، يا من غدوت لعين النصر إنسانا. نحن امتشقنا حساما أنت مرهفه، فأزهر السيف بالأنوار مزدانا. إن اقتفينا على آثار خطوتكم لننشئ السفن للأجيال بنيانا. فيها النجاة ليوم الهول قد نشرت، ليوم فصل ويوم الفصل قد حانا. إنا رفعنا لواكم سيدي قمرا يذر بالنور ويسري في سرايانا. ما زال صوتك في الأشياع منسجما يصوغ للحق إنشادا وألحانا. فهلا تأثرتم بسيرة خير الأنام؟ هلا كنتم مع الضعفاء والأرامل والمساكين؟ هلا كنتم للأيتام والفقراء والمشردين؟ هلا شهدتم جنائز الفقراء قبل الأغنياء والأثرياء؟ ما زال نهجك للأجيال معلمها كالبرق يلمع، أو إن شئت بركانا. حدث بما شئت، حدث بما شئت عن سلطان أمتنا، نجم الهداية في ظلمات دنيانا. قطب المدار ففي العلياء قبته، ومركز الفلك باد في محيانا. نحن ما أتينا بدين جديد، نحن والحمد لله على الخط الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا من علماء الإسلام. إن الحسام لذاك القطب نجمته، فاستهد بالنجم في ليلات مسرانا. المشاريع ستبقى كما كانت نهجا وممارسة، نقاء واعتدالا، عروبة ووطنية راسخة ثابتة صافية، ضمانة للوطن وحصنا للأمة. هكذا هي وهكذا ستبقى. من يغرس العلم في صحراء كبوتنا، فأينع الغرس جنات وأفنانا. أرقد نزار قرير العين منتشيا، نرجو لقاك بجنات وتلقانا. مع سيد الخلق في روضات حبرته، نهنا بوصل وبالألحاظ يرعانا.